تكلمنا من قبل في بحث المهدي أن كلمة المهدي أطلقت في التاريخ الإسلامي على بعض الناس بمعنى العام، بمعنى العام، وفي إطلاق بمعنى الخاص اللي هو المهدي المنتظر، دي قضية أخرى. لكن ممن أطلق عليه اللقب المهدي بالمعنى العام مثلا عمر بن عبد العزيز، أنه كان إماما مهديا لسبب إقامته العدل والقسط وكذا وكذا. ممن أطلق عليه صفة المهدي أيضا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ممن أطلق عليه وصف المهدي يعني كنوع من المدح والثناء، مش مقصود به المهدي الخاص لكن المهدي العام، فعن مجاهد رضي الله عنه قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وروى أبو بكر الأثرم بسنده عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية رضي الله عنه لقال أكثركم هذا المهدي. وروى الأثرم أيضا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة المكتب قال أو المكتب قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ يعني أنتم مبهورين بعدل عمر بن عبد العزيز، فكيف لو أدركتم عهد معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله رضي الله عنه. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم كان المهدي. هذه الشهادة من هؤلاء أئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه هي صدى استجابة الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الخليفة الصالح، يوم قال صلى الله عليه وسلم في شأن معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. فهذا من أعلام النبوة. وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا مدينة بعد عثمان ولا رخاء بعد معاوية، لا مدينة بعد عثمان ولا رخاء بعد معاوية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وتأملوا عبارات ابن كثير المؤرخ الثقة الأمين، يقول رحمه الله: إن عقدت الكلمة على معاوية، يعني الأمة توحدت على أمير المؤمنين معاوية، إن عقدت الكلمة على معاوية، والأستاذ جاينا هنا في هذا العصر ويقول إيه قلة أو يعني وبعض أهل السنة، ومهما حاول علماء المذهب السلفي المتأخر، يعني ده شيء من اختراع السلفيين المتطرفين الجدد إن معاوية صحابي، يعني إحنا بنخترع الكذبة دي وبنروج إن معاوية صحابي ومؤمن ومسلم، وبعدين يقول إيه التدليس بقى، وبعض أهل السنة بيحاولوا يدخلوه في الصحابة بعض، فده دجل، ده دجل علمي إنجاز التعبير، يعني ده شغل الحاوي إن الحقيقة ويحاول يوهم الناس بخلافها عن طريق التلاعب بالألفاظ بهذه الطريقة. مين البعض الثاني من أهل السنة الذي ينفي عن معاوية الإسلام والصحبة؟ مين؟ هات اسم واحد بس. يقول الحافظ ابن كثير: إن عقدت الكلمة على معاوية وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة 41 فلم يزل بالأمر مستقلا إلى سنة وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم. إن شهدت الدولة الأموية أعظم اتساع للدولة الإسلامية، يقول: والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض. وتأملوا هذه الكلمة، يقول: والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو. وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناتا ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية رضي الله عنه. وقال الضحاك بن قيس: إن معاوية كان عود العرب وجد العرب، قطع الله عز وجل به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الإسلام وشرائعه في بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهم، وعد معاوية من الأئمة المقصودين بالحديث، اللي هو حديث إيه؟ لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، إلى 12 خليفة كلهم من قريش، هذا في مسلم. وقال سعيد بن مسيب: من مات محبا، يعني احنا بنقول دخول النار سهل جدا لان الباطل خفيف سهل، اللي يحتاج هذا هو دخول الجنة لان الحق ثقيل، ولذلك يثقل الميزان في يوم القيامة والباطل يخفه. فالذي يريد ان يهلك هو اختار لنفسه، اللي عايز بقى يشتم ويسب ويلعن خير أمة أخرجت للناس هو يختار لنفسه. فالهلاك سهل، اللي عايز يهلك هيلاقي الطريق سهل وممهد، أما الحق فلأنه ثقيل فلذلك يعني يحتاج إلى يعني الصبر عليه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنت تختار لنفسك. يقول سعيد بن سيد: من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقيقا على الله ألا يناقشه الحساب. وقال العكبري: سألني رجل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن معاوية في الجنة فأجبته إن نكاحه باق وإن زوجته لم تطلق. وهكذا أفتى جماعة منهم إبراهيم الحربي. وإذا كان أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز أطلق عليه لقب المهدي بالمعنى العام أيضا، فلا شك أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين وأميرهم وكاتب الوحي أولى بذلك من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. بعض الناس من كثرة ما تسمع عن عدل عمر بن عبد العزيز يتوهم أن عمر بن العزيز أفضل من إيه؟ من معاوية. وهذه النقطة أثيرت كثيرا وارتاع لها علماء السلف، كانوا ينزعجون جدا من أي واحد يقع في هذه الغلطة، إنه من كثرة ما بيدرس تاريخ عمر بن العزيز يعني يفضله على أمير المؤمنين معاوية. فكيف يفضل عمر بن العزيز بالغ عمر بن عبد العزيز بالغا ما بلغ من الفضل برجل اكتحلت عينه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاز بشرف الصحبة الذي لا يدانيه شرف. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني ابن حزم كأنه زعلان من الناس دي، فتعبيره جميل أوي، يعني بيقول إيه، يعني إزاي تقارن عمر بن العزيز معاوية أصلا؟ فبيقول إيه ابن حزم رحمه الله، بيقول وهو يتحدث عن شأن الصحابة، يقول: وجلسة من الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبادة أحدنا دهره. لو واحد يعبد الله سبحانه وتعالى من ساعة ما ولد إلى أن يموت وهو كبير في السن، لو أنت قاعد تعبد ربنا طول المدة دي ما تجيش جلسة واحدة قصيرة جلسها الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلسة من الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبادة أحدنا دهره. وقال محمد بن يحيى ابن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية رضي الله عنه فقال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سمع الله لمن حمده فقال خلفه: ربنا ولك الحمد. مين يقدر يحصل على هذه المنقبة؟ إن إمامه في الصلاة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، فيجيب قائلا: ربنا ولك الحمد. فقيل له: أيهما أفضل؟ وده السؤال كان بيستفز علماء السلف جدا. قيل له: أيهما أفضل، هو معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. وفي رواية سئل عبد الله بن المبارك: عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ فقال: تراب دخل في أنف معاوية مع بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. ده التراب. وقد سئل المعافى بن عمران أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقيل لأبي أسامة حماد بن أسامة ابن زيد: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقاس بهم أحد، يعني أحد ممن ليس صحابيا مثلهم. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: سألت أبا أسامة أيما كان أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال: لا نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. وعن بشر بن الحارث قال: سمعت المعافى وأنا أسمع، أو سألته: معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. وقال أبو بكر المروزي: قلت لأبي عبد الله، أي الإمام أحمد: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذي بعثت فيهم. وقال ابن العماد: سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لغبار لحق بأنف جواد معاوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأماتنا على محبته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. وقال إبراهيم ابن ميسرة: ما رأيت، انتبهوا بقى هنا لصاحب القضية، صاحب الموضوع كله عمر بن العزيز بقى، ايه رأي عمر بن عبد العزيز نفسه؟ يقول إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. وقال هارون الحمال: سمعت أحمد بن حنبل وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن هاهنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فقال أحمد: لا تجالس ولا تآكل ولا تشارب، وإذا مرض فلا تعد. طبعا لابد أن نستحضر أيضا هنا في هذا السياق أن الثناء على أمير المؤمنين معاوية لا يستلزم المساسة بأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، لأن معاوية كان يقصد الحق، ولا يضيره بعد ذلك أن يكون أصابه أم أخطأ. أما يعني أنه كان يعرف نفسه أنه على باطل ويقاتل عليه، فهذا كلام مرفوض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد للطائفتين أنهما يقصدان الحق، كلاهما يقصد الحق، لكن عليا رضي الله تعالى عنه ومن معه أصابوه، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه أخطأوا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وهذا في البخاري. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان عظيمتان دعوتهما واحدة، فبينما هم كذلك مارقة منهم مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أفعل تفضيل هنا يقتضي وجود قدر المشترك من الحق بين معاوية وعلي، لكن أولى الطائفتين بالحق هي طائفة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. إذن كان علي ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جميعا من أهل الحق، وكانوا مخلصين في ذلك، وإنما اختلفوا عن اجتهاد، وهم لإخلاصهم في اجتهادهم مثابون عليه في حالتي الصواب والخطأ. وعلي المبشر بالجنة له أجران، ولمعاوية أجر اجتهاده، وعلي أعلى مقاما عند الله من معاوية خال المؤمنين وصاحب رسول رب العالمين، الذي قال يوما لأحد الصحابة: معاوية قال واحد من الصحابة في يوم من الأيام: والله على ذلك ما كنت لأخير بين الله وغيره إلا اخترت الله على غيره مما سواه، رضي الله تعالى عنه. وعن أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي قال: جاء رجل إلى عمي أبي زرعة فقال له: يا أبا زرعة، أنا أبغض معاوية. قال: لما؟ قال: لأنه قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فقال له عمي: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما؟ رضي الله عنهم أجمعين. رب معاوية رب كريم، رب رحيم، وخصم معاوية عليه رضي الله عنه خصم كريم، فإليه تدخل أنت بينهم؟ ها؟ وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: رأيت دمين عمر بن عبد العزيز في رؤيا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلس، فبينما أنا جالس أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي، علي خرج بسرعة وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة، يعني ربنا حكم لي بأنني كنت على الحق والصواب، قضي لي ورب الكعبة. ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. قال محمد ابن الحسين الفراء: والدلالة على إبطال القول بإضافة الظلم والفسق إلى أحدهم، يعني أنه لا يجوز أبدا أن ينسب الصحابة إلى فسق أو ظلم. الدليل على ذلك قول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. قال: وقد كان معاوية ممن آمن معه فقد لحقته مدحة الله. فهذا يعني هذه نبذة يسيرة من فضائل أمير المؤمنين، احتجنا أن نجدد العهد بها تطهيرا لقلوبنا من هذا الأذى الذي ذكره هذا المخلوق الذي يقول: ومهما قيل في معاوية ومهما حاول علماء المذهب السلفي المتأخر وبعض أهل السنة من وضعه في نسخ صحابة رسول الله، فإن الرجل لم يؤمن بالإسلام أبدا، ولقد كان يطلق نفثاته على الإسلام كثيرا ولكنه لم يستطع أكثر من هذا.